في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فبادئ ذي بدء معكم ورقة فيها خريطة ذهنية لكتاب الصيام من الروض المربع عدى الشيخ عبدالله بن نصار. هذا واجب معكم تبتسم ولا ما تبتسم؟ واجبات في الجامعة وخارج الجامعة. طيب اللي أريده أول شيء نقد للخريطة. ما رأيكم بالخريطة؟ والأمر الآخر هل تقترح خريطة للروض المربع غير الخريطة اللي معكم؟ سؤال أيضا، هل في مسائل متعلقة بالصيام تذكر في غير كتاب الصيام؟ هل كل مسائل الصيام موجودة في كتاب الصيام؟ جيد، إذن عندنا نقدكم للتخطيط أو الخريطة الذهنية لكتاب الصيام من الروض. أيضا اقترح أنت بنفسك خريطة أخرى، رتب كتاب الصيام ترتيبا آخر إن كان عندك ترتيبا آخر. الأمر الثالث، هل هناك مسائل متعلقة بالصيام تذكر في غير كتاب الصيام أم لا؟ بالمناسبة إذا أردتم يعني إبداعا في ذكرت لكم في البداية في الترتيب والتقسيم الجديد، انظروا بداية المجتهد، انظروا تقسيمه ممكن يفيدكم. سمي الشيخ. أيضا في أشياء مغفلة في الخريطة أريدكم تكملونها على سننه، يعني تركون النقد بعدين، الإكمال على نفس السنن. خريطة أين النقص؟ بعض المسائل قضيه لا، لكن في ابواب ما قتل، وهي هذه هو باب ما يكره وما يستحب. ما يكره وما يستحب، باب صوم التطوع والاعتكاف. باب صوم التطوع والاعتكاف. طيب الان ننتقل الى عرض مسائل ما يفسد الصيام، باب ما يفسد الصيام. عندنا اول شيء في اشكال، نشوف الإخوة كأنهم حتى ما خلاص واضح الأمور إن شاء الله. طيب الأكل والشرب واضح. طيب بعد ذلك عندي ما يلحق بالأكل والشرب. وش الأشياء اللي تلحق بالأكل والشرب على المذهب؟ ها كيف السعوط؟ جيد. ها الحقنة أيضا، مضمضة والاستنشاق أيضا، ايش القطره على المذهب في الزاد، ايش اللي الحق؟ مداواه المامومه الجائفه. لا على الزاد، ما عندهم كان السكري توهم على الزاد. ها ايش انك تحل ثبانة في حلقه ايضا، إدخال شيء إلى جوفه. جيد. وش ألحق أيضا المذهب؟ السقاء. لا مفطر آخر. طيب ما ضابط المذهب؟ سنأخذه إن شاء الله في تمرين مستقل استخراج الضابط، وسننتبه للشيء الذي يفطر أيضا للمذهب وطريقة وصوله، سيكون إن شاء الله تمرينا عندنا مستقلا في هذه القضية. طيب أيضا من المفطرات تعمد القيء، مفطرات على المذهب عندهم مش دليلهم؟ طيب ومن استقاء فعليه القضاء، وهذا قول الجمهور وإن كان الحديث فيه مقال. الجماع الحديث واضح. طيب وأيضا وش يلحق في الجماع؟ الاستمتاع بما دون الجماع. وش ضابط المذهب؟ الاستمتاع بما دون الجماع، ما ضابط المذهب في ذلك؟ وش اللي يعني يلحق والذي لا يلحق؟ شلون شهوة؟ بس شهوة؟ جماعة ما ضبطت الزاد؟ ما الذي يلحق؟ الإنزال؟ ها؟ المباشرة مع الإمناء أو الإمذاء؟ طب مباشرة بدون؟ ها؟ ما تلحق. طيب أيضا كرر النظر فأنزل. طيب أيضا علاج من غير إنزال. طيب هو جماع. طيب أيضا إيش كرر فأنزل أو أمذى؟ طيب لو كرر فأمذى؟ كرر فأنزل في الإمناء إذا أنزل منيا. طيب فأمذى؟ لا إن أمذى. أيضا إذن المباشرة سواء كان فيها إمناء أو إمداء على المذهب، وتكرار النظر إمناء فقط. طيب أيضا كلها نعم يلحقونها. طيب الاستمتاع بما دون الجماع، إذن عندهم الإنزال والمباشرة مع الإمناء أو الإمذاء أو تكرار النظر مع الإنزال. طيب إن فكر فأنزل؟ لا. أيضا إيش الاحتلام؟ لا يدخل. طيب إن قبل قبل فأمذى؟ على المذهب جماعة قبل إيش خاصة في الزاد؟ ها؟ يعني من المباشرة. جيد كلها. طيب هل يلحقون الاستمتاع بما دون الجماع بالجماع في الكفارة؟ لا. طيب وفي التفطير تفطر؟ طيب تفطر. السؤال وش ضابطهم إذن؟ لماذا قالوا مثلا السلام إذا باشر فأمنى أو أمذى، إذا كرر فأنزل؟ وش دليلهم في الأشياء هذه كلها؟ سمي الشيخ. ها؟ يدع شهوته. يدع شهوته. هل الإمداء شهوة؟ ها؟ طيب إذن يدع شهوته هذه أساسية في الحكم على القضاء الاستمتاع بما دون الجماع. ما تفسير شهوته؟ ما معنى شهوته؟ فسر في حديث آخر. وش الحديث الآخر اللي فسره؟ نعم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حرام. فقالوا شهوته، ثم قال وضعها، إذن هو يتكلم عن الإنزال. طيب وهنا نقطة، هل الممنوع منه في الصيام الإنزال أو الجماع أصالة؟ طبعا هذا وهذا طبعا هذا الإنزال يعني بمباشرة أو غير أيضا ممنوع من الصائم ممنوع منه والجماع أيضا ممنوع منه. هل هذا أصالة وهذا أصالة؟ المذهب الجماع الجماع هذا يجيبونك عن فكر فأنزل قال لا هذا ليس بفعله. حديث النفس معفو عنه. أحيانا تجدون في تعليلات الحنابلة وهذا يريحهم في الاستدلال كثيرا لا يحتاج إلى أن يستدل لهذه المسائل كلها لأنه يجعل أصل الإنزال ويقولون وإنما منع من الجماع. تذكرون قاعدة بالنسبة للإخوة اللي معنا في الدرس تذكرون قاعدة قد تفيدنا هنا؟ الصوت لا قاعدة جزئية أخذناها المظنة. نعم كيف؟ نعم إذا أحيانا المظنة تقام مقام الحقيقة إذا صعب ضبط الحقيقة فإقامة المظنة مقام الحقيقة. بعضهم يقول إن الأصل هو المنع الإنزال والجماع منع منه لأنه مظنة الإنزال وهنا تقام المظنة مقام الحقيقة لأنه يصعب ضبط الحقيقة. الذي يفكر بالطريقة هذه هل يحتاج يستدل لكل جزئية؟ لماذا؟ لأن الإنزال هو الأصل عنده ليس الجماع. واضح؟ طيب ما رأيكم أيهما الأصل؟ الجماع الإنزال في قول ثالث؟ سامي شيخ انتبه يا شيخ ترى إذا قعدت تقعيد لابد أن تسحب هذا التقعيد على باقي الجزئيات. إذا قلت الشهوة أي شيء بشهوة إذن يفسد صوم يفسد الصوم هل تقول بذلك؟ طيب وش الممنوع منه أصلا أصالة الإنزال؟ إذن عندك من يقول الإنزال هو الممنوع منه أصالة؟ واحد. طيب ومن يقول الجماع؟ اثنين ثلاثة أربعة. طيب من يقول الجماع؟ طيب والإنزال ممنوع منه أو لا؟ لا انتبه يقول لك تقام المظنة مقام الحقيقة إذا صعب ضبط الحقيقة. ما تحجهم بهذه جاهز. والمعذرة هذه أخذناها تفصيلا في دروس سابقة. فهنا يقول مثل النوم هو مظنة للحدث ولكن لأنه يصعب ضبطه أقيم مقام الحدث. ما رأيكم؟ طيب القول الثاني يقولون لا الإنزال هو الأصل. طبعا اللي يقول الإنزال الأصل لا يحتاج الاستدلال. اللي يقول الجماع هو الأصل يحتاج إلى كل جزئية ولهذا بعضهم قال حتى لو أنزل عامدا بعض الظاهرية يقول ما يفطر ولا يفطر ولا يفسد صوم ولا شيء يقول الممنوع منه الجماع فقط. وهذا ما دليلك؟ يقول القياس. يقول لا أقول بالقياس وأنتم حتى لا تقولون بالقياس في العبادات انتبه. طيب وش آخر شيء؟ يلا يا جماعة صرتوا عليه. طيب أسم لو قلنا أن أصل الإنزال ما يكون عندنا مستثنى لو قلت الاستثناء إلا الجماع فيما إذا لم يحصل الإنزال. لا مو مستثنى لو قدر أن استثنى ولا لا يسمونه استثنى. هم عندهم قاعدة يقول قد تقام المظنة مقام الحقيقة. لو قلنا أن أصل الإنزال ما في إشكال يعني أنت تقول أصل الإنزال. متأكد؟ متأكد من أصلك؟ أنت بتقرر رأي الشيخ ابن عثيمين وتخرج المدي كله وترتاح صح؟ اترك رأي الشيخ ابن عثيمين استقل برأيك. فهم المذهب يدخلون المدي. قل مثل الشيخ ابن عثيمين أخرج المدي كاملا ويقول المدي لا يعني. ما يعني حتى لو حاولوا معك زملائك لن تغير رأيك؟ أن تقول الأصل إنزال. خليك على أصلك. طيب من يقول الأصل الجماع؟ ماشي الأصل الجماع. طب حتى لو طيب معنى ذلك أن الإنزال كيف منعته على الصائم؟ ممكن يكون أول حاجة أطعيم الأكلات ولا اسمه إنزال. الحاجة الثانية أنه هو يقيم المرض لما ذكرنا في الأول ويحصل إنزال بدون جماع. جيد يا شيخ، على أي أساس جعلت أن الإنزال محرما على الصائم؟ الجماع محرم انتهينا. طيب والإنزال؟ احنا قلنا الإنزال ممكن جائز في حالة الأحيان أو صرف النظر، إنما الجماع هو المحرم. طيب حتى بدون إنزال كلا على من يقول أن الأصل الإنزال ولا الأصل الجماع كلاهما يقول أن الإجماع من هي عنه. طيب في أحد يقول الإجماع أيضا الجماع؟ الجماع هو الأصل. طيب لا لا خلي إشكالاته الآن. أنت شو رأيك الجماع ولا قول ثالث كلاهما؟ طيب إيش دليلك أن كلاهما؟ الجماع الحديث الأعرابي والإنزال الشهوة. طيب ما عندك الآية؟ فالآن بشرهن طيب إذا قيل أن ما كتب الله الولد طيب لا يكون إنزالا إلا بجماع إذا كنت تريد الولد نفس نرجع جماع جماع ها؟ أن تقول إنزال ولا جماع كلاهما. طيب وش دليل الجماع الأعرابي والآية؟ طيب ها أيضا سمع عبد الرحمن فقط الأصل الجماع والإنزال لما؟ لا الأصل الجماع أن تقول. طيب طيب لماذا تقول ما الإنزال؟ الإنزال لماذا منعته؟ طيب الإنزال مع المباشر لماذا منعته؟ لا مو مثل الجماع لا يجيب خل خل خل لا يجيب حدا كفارة على المذهب أيضا يختلف. من قال لك أن المباشرة مع الإنزال؟ اتركه يا شيخ اتركه يا شيخ. طيب الذي يقول أن الأصل الإنزال الأصل الإنزال والجماع تبع يلزم على قولك أن تقول بوجوب الكفارة تقول بوجوب الكفارة أن تقول الإنزال هو الأصل يلزم على قولك أن تقول ليش يلزم هو الأصل أن تقول الإنزال هو الأصل المحرم أي والجماع تبع أنت ما قلت أن الإنزال هو الأصل أنت قلت الإنزال الأصل لا أجب أنت قلت الإنزال هو الأصل أم لا يعني الأدلة دلت على منع الإنزال خلاص حديث الأعرابي خلاص حديث الأعرابي مثال من أمثلة الإنزال. خلاص إذن يلزمك على هذا القول أن تقول بوجوب الكفارة في الإنزال. أنت جعلت هو الأصل، ما تنقع إذا نقحت المناط يمشي فيه في كل الجزئيات. ما تقول أنت لا تفهم كلامي، فهم كلام أنا أفهم كلامك أنا. الآن عندك تفطير زين، وعندك كفارة أفطر وكفارة. أنت نقحت المناط يعني عندما تكلمت في الفطر وقلت أنه الإنزال. لا. ها؟ أجل أهرب كما هرب زميلك بكلاهما. سامي الشيخ عبد الله، لا يزعلون عليك، يقول لا نقول بالقياس في العبادات، لا في العبادات. طيب جيد، هو ملحق به. وش اللي ألحقه؟ ألحقه أن الإنزال هو ثمرة الجماع. إذن يكون فيه حذف حرمة الصيام كما يكون فيه الجماع. إذن قل بالكفارة. ما يلزم، لأن الكفارة ورد فيها نص. ورد النص فيها، فنقف عند موضع النص. ليش الآن إذا قست، إذا قست في العبادات فقست في الكفارات يا شيخ؟ ما يلزم يا شيخ. سام جيد، ها تفضل. على هذا المذهب. تفضل. انا يقول نص خاص جماع محتاج اصل النزاع. اي واصل النزاع دون الكفاره فقط وجدناها في حال خاصه النص لا يلزم من القضاء. لحظه يا شيخ، اذا جاء لو نفترض ان الحديث في الشرب، قال شربت ماء، ها هل ستقول انه لو شرب لبنا يختلف؟ انت جعلتها في بوتقه واحده، جعلتها واحده فلا تفرق بينها. يعني هل لو اكل تمرا سيختلف عن لو اكل مثلا اكل خضارا ولا اكل ارزا ولا غيرها سيختلف الحكم؟ هو كله اكل، الجماع كله انزال. جيد. لو جاء السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة هو لم يأتي ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من جامع فكذا، جاء سائل لازم تنقح. فلا معنى من حذف سم. خلاص قلت لك زميلك هرب، خذها مني، أنا لا أتبنى قولا، تبن قول سأخالف قولك. جيد. لو قلت ها، لو قلت من البداية كلاهما لا تبنيت أحد القولين. طيب الحجامة تفطر ولا ما تفطر؟ على ماذا بتفطر؟ سيكون عندنا في الحجامة مناظرة، بس أحد الإخوة كان له طرف طارئ فأجلت إن شاء الله للغد، فمسائل الحجامة تؤجل إن شاء الله وخلافها. الحجامة تهينا منها. أمور لا تفطر الصائم ذكرات، وشي وش ذكر أمور لا تفطر؟ مثل الكذب والغيبة، المضمضة، ها وإن قطر في إحليله. طيب أيضا جيد، هذه كلها ذكروها لا طيب. أيضا الناسي أو المكره عندهم لا يفطر إلا في الجماع. طيب أشياء أيضا تحصل بغير اختياره، مثل لو طار شيء إلى حلقه، لو فكر فأنزل، لو الاحتلام، تمضمض أو استنشق أو غيره. طيب هذه كلها موجودة عندكم في الروض واضحة. طيب الشك في دخول وقت الصيام وخروجه، لو شك في طلوع الفجر هل يفطر ولا ما يفطر؟ هل يستمر في الأكل ولا لا؟ لماذا؟ الأصل بقاء الليل. طيب لو شك في غروب الشمس؟ الأصل. طيب لو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، مذهب يفسد صومه يقضي. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ ما الفرق هنا؟ يقول لو أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، هنا لو شك في طلوع الفجر يقول أنه يجوز يأكل. لا، معتقدا أنه ليل. طيب نفس هذه نفسها لو شك في طلوع، هذا المفروض يكون أولى، يعتقد أنه ليل. إذن ما الفرق بين المسألتين؟ إذن هنا لم يتبين له شيء، وهنا ها تبين أنه نهار. واضح الفرق بين المسألتين؟ لماذا فرقوا؟ وهو الدليل حديث اسماء. لا عفوا، لماذا فرق بين هذه المسألة وهذه؟ هنا اليقين هو بقي معه الأصل هو اليقين، والثانية تبين خطأه، تبين خطأه. طيب هنا يقول لو شك في غروب الشمس فإنه لا يفطر. طيب لو ظن غروب الشمس يفطر. طيب لو ظن غروب الشمس فبانت لم تغرب يقضي. طيب ما دليل المذهب؟ عندهم حديث أسماء، حديث أسماء في الإفسادات عموما، ومنها إفساد الصيام. هذه قاعدة عندهم تفيدكم في الصيام وتفيدكم في الحج أيضا. طيب ما رد المذهب على حديث أسماء؟ أفطروا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، بانت الشمس طالعة. طيب هذا يستدل به من يقول أنه لا يقضي. طيب ما دليل المذهب أنه يقضي؟ لم يذكر، هذا أولا. طيب وعدم الذكر لا يدل على ذكر العدم. طيب ودليل آخر؟ أيوة الرواية. رواية من؟ أسماء قبل عمر، نفس الرواية. إذا ما سئل الراوي قال لا بد من القضاء، هل نعمل بهذه الزيادة أو لا؟ الراوي. طيب هل يقبل منه لما يقبل؟ هنا الإشكال، هل قالها رواية ولا رأيا؟ من يقول أنه يقضي يقول أنه قالها رواية، ومن يقول أنه رأيا يقول هو رأي، عد هل يعمل به أو لا يعمل، عنده الأدلة الأخرى. والأقرب أنه رواية ولا رأي؟ الأقوى في لفظ الحديث أنه رأي ليس لقاله أثناء السياق. نعم. سؤال، هل تفريعاتهم هنا في دخول الفجر يعني في بداية الوقت وخروجه متفقة مع ما ذكروه في دخول الوقت وخروجه في الصلاة؟ من لها متفقة ولا غير متفقة؟ وش اللي اختلف؟ طب التفريعات هذه تقعيداتهم متفقة مع الصلاة؟ وش الاختلاف؟ يعني أنت الآن شوف ترى عند أنت بين 50 حنبلي، انتبه ها؟ أنت بين 50 حنبلي، أي انتبه الألفاظ. لا الآن الآن تتهم المذهب بالاضطراب. شلون فهمت؟ لو طيب ماشي مع أصولهم. الأصل عدم دخول الوقت، وهنا يقولون الأصل بقاء الليل. ماشي مع أصولهم ولا في تناقض؟ خفت؟ طيب ها أحد عنده مداخلة؟ ننقصهم 40 حنبل يلا عشان الواحد يجرؤ. ما رأيكم جماعة بسرعة؟ طيب اجعلوها واجبا. هل قواعدهم هنا متفقة مع قواعدهم في دخول الوقت؟ ترى انتبهوا، الحكاية عدم الاضطراد وتهمة الاضطراب عند الفقهاء صعبة شوي، ترى لا تستعجلون. اتركوا ما يطرح أثناء النقاشات، يقول لم تضطرد مذهبكم، هو مضطرد لو فهمته كما هو، سواء كان صحيحا أو خاطئ. شوف فرق بين أنك تصحح المذهب أو تخطئه، وبين أن يعني تقول أنه مضطرد أو غير مضطرد. سمي شيخ علي. يضيق على شعبان، لكن في خروج الشهر فقدر له قال يضيق على شوال يكمل رمضان. شو الذي يقول يعني تناقض يعني. يعني الآن التناقض، يقول فقدر له في شعبان قدروا له وجعلوه ضيقوا على شعبان وجعلوه 29، وفي رمضان المفترض أن يكون أيضا فقدر له يجعلونه يعني يضيق على رمضان ويكون 29. طيب وكنت تظنه تناقضا ثم بان لك يعني أنت خفت من الحنابل حتى في الغيب يعني. الاحتياط ظاهر عند الحنابلة في العبادات، لا تخطئه العين. جيد، هذا رأيي يعني. أنا طيب هذا جعلوه معلقا، وأتمنى طبعا كنا المعلقات نطولها شوي تجي أسبوعين ثلاثة عادي، لكن الآن ما عندنا إلا يومان، فأرجو إن شاء الله أن يكون الغد موجود في الجواب، وممكن في تويتر أيضا يكون يرسل الجواب. هل يعني تشوفوا الاضطراد ترى عند الفقهاء لا يلزم أن يكون في باب أو فصل واحد، تجدون الاضطراد عند الفقهاء في مسائل العبادات والمعاملات يطردون أصولهم. فهل فعلا هل فعلا الحنابلة مضطردون في قضايا الوقت سواء في الصيام أو في الصلاة؟ طيب من الذي تجب عليه كفارة عندهم؟ فقط من جامع. طيب لماذا لم يلحق المفطرات الأخرى بالجماع كما ألحقها الفقهاء الآخرون، أو من ألحقها من الفقهاء الآخرين؟ لماذا لم يلحقوا؟ الاقتصار عليه ولا قياس فيه. طيب لو جعلت تنقيح مناط ها؟ إذا كان في وقت نقحنا المناط في قضية الحديث، هل هو يعني لكن هم يعني هل يعني ننقح الجماعة ولا ننقح؟ لكن هم يقولون أن لا قياس في الكفارات، وإنما وردت الكفارة في إيش؟ في الجماعة فقط. طيب متى تكرر الكفارة عندهم؟ بسرعة ها؟ لو جامع في يومين فإنه يكرر الكفارة، لو جامع في يوم واحد إذا كان كفر يكرر، وإذا لم يكن. طيب هم أصولهم هذه أصولهم في أي باب؟ في اليمين. إذا أقسم أو حلف ثم كفر ثم حلف مرة أخرى ثم حان ثمرته فإن عليه كفة علي فإن عليه كفارتين. لكن لو كان حنث مرتين حلف مرتين ثم حنث فإن عليه كفارة واحدة. طيب الآن هل هو أفسد صوما؟ هل أفسد صوما المرة الثانية؟ طبعا في الإشكال في جزئية واحدة وهي لو جامع ثم كفر ثم جامع فإن عليه كفارتين. طيب وش الإشكال؟ الآن جامع كفر جامع إذن يجب عليه كفارة أخرى مثل لو حلف ثم حانث فإن يجب عليه كفارة، لو حلف مرة ثانية فإن يجب عليه كفارة أخرى. طيب الإشكال هل أفسد صوما؟ جامع هذه ما في إشكال عليه كفارة. طيب لو يوم جامع الثانية هل أفسد صوما أو صومه فاسد أصلا؟ لا نحن في يوم واحد، الإشكال في يوم واحد. ها أي نعم، هم ركزوا على قضية انتهاك حرمة الشهر، ولهذا هم يقولون أصلا، لهذا أصلا هنا مضطرب ترى، يقولون لو قدم من سفر يجب عليه الإمساك مراعاة لحرمة الشهر، فأصله مضطرد هنا. طيب سؤال، لماذا لم يقولوا أيضا هذا قال به البعض جامع في هذا اليوم ثم جامع من الغد ولم يكفر بينهما فإن عليه كفارة واحدة؟ ها ليش ما قالوا خلاص يكفي كفارة واحدة كل يمين؟ كل يوم عبادة؟ نعم هذا أصلهم، إذن هم مضطردون سواء وافقتهم أم خالفتهم هم مضطردون. سم أي في الأولى كيف؟ أي نعم، لكن في عبادة واحدة مرة واحدة. طيب معلش عشان عندنا تمرين طويل لو سمحتون، المفطر الذي يلزمه الإمساك هل طيب المفطر الذي يلزمه الإمساك هل يكفر إذا جامع؟ واحد قدم من سفر تأكدوا، واحد قدم من سفر يقول الأصل أنه يمسك فجامع، هل يلزمه ولا لا؟ إيش قال؟ شو العبارة؟ كذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. طيب إذن هم مضطردون. طيب بس لحظة شوي بس خلينا ننتهي لأن عندي تمرين وخشى الوقت ما عنده. طيب جامع ثم بعد ذلك جاز له الفطر بمرض أو سفر عندهم لا يسقط. طيب لماذا ذكروها؟ واضحة لأن البعض خالف. طيب ما الواجب في الكفارة؟ واضح معروف عندكم. طيب هل العجز عن الكفارة، لو عجز عن الكفارة ما الحكم؟ على المذهب تسقط. طيب لو عجز عن كفارة يمين، يعني واحد قيل له أعتق رقبة قال ما معي، قال قيل له صم قال ما أستطيع، قيل أطعم قال لا أستطيع، شو قال له؟ لا يقولون تسقط ولا تبقى في ذمته، يعني دائما الحنابل يعني شادين يعني شوي يعني استكثرها على الحنابل يعني لأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بشيء في الحديث. السؤال هذا ما الكفارات التي تبقى في الذمة عندهم وما الكفارات التي تسقط؟ انتهينا منها. طب ما الذي تبقى؟ وش جيد. طيب تجيبها إن شاء الله. خلاص. طيب نتوقف عند ذلك. عندنا عندكم تمرين الآن. المحور الخامس أو التمرين الخامس معكم. طيب الذي أريده بداية تقرأوا النصوص اللي عندكم من كتب الحنابلة. أريد أن تستخرج ضابط الحنابلة فيما يلحق بالأكل والشرب. فيما يلحق بالأكل والشرب. وأريدك رجاء أن تخبرني كيف استخرجت الضابط. طيب يا مشايخ ما ضابط المذهب؟ ما ضابط المذهب؟ تفضل يا شيخ. كل ما وصل إلى الجو وإن لم يكن مغلقا. كل ما وصل ما وصل إلى الجوف وإن لم يكن مغذيا. هذا ضابط المذهب؟ نعم. كل ما أوصله الصائم العامد المختار طيب ولو لم يكن مغذيا وإن كان قليلا، لكن هذا هو كل ما وصل باختياره إلى جوفه. هذا ضابطهم. طيب وش الجوف عندهم؟ جوفان. ما الجوفان؟ دماغ. هذا عند الحنابلة قال أحد الجوفين عنده الجوف الدماغ والثاني من حلقه فما تحت. طيب يعني ما يسمى يعني قصدك أنه يدخل الجهاز الهضمي. طيب سؤالي، توافقون ولا تخالفون؟ لا لا لا لا لا في الضابط اتركوا جماعة شوي شوي على الحنابلة، خلوكم يعني كذا لطيفين معهم. أنتم الآن توافقون هذا ضابطهم ولا لا؟ هذا ضابط الحنابلة. ها أبو سامي تفضل. الشك هذا قاعدة أخرى يعني أصلا هو الأصل عندهم ألا يكون شاكا يعني عالما مختارا. خلاص عالما مختارا، عالما مختارا. سامي شيخ ها منفذ أن يصل إلى الجوف. إذن يقول أنه يستنفذ يعني يستثني الإحليل. طب الإحليل هم يقولون ليس بمنفذ أصلا، هم منصوص قالوا أنه منفذ الإحليل إلى الجوف. لا قالوا الإحليل ليس بمنفذ. لا اترك الحق اللي معك النصين اللي معك جيد. طيب هل هناك اعتراض على ضابط الحنابلة؟ إضافة يعني يكون وصل من خارج إذا الجو يمكن تخرج منه. طيب كل ما أوصل خلاص جيد. طيب إذن بالنسبة للحنابلة المادة الواصلة أو الداخلة أو ما يصل هل يشترطون أن تكون مغذية؟ لا لا يشترطون فيما يصل. طريقة الوصول هل يختلف الأكل والشرب أو قالوا استعطى أو كذا يفرقون أيا كان. طيب المنفذ يشترطون المنفذ المعتاد سواء كان منفذا معتادا أو غيره معتاد. أيضا أين يصل إلى الجوف هل يشترطون الوصول للجوف؟ نعم هذه قضية أين يصل إلى الجوف عندهم. الحلق جوف عندهم ولا ليس الجوف؟ ها؟ ستعتبره جوفا عندهم، لكن لهذا الفرج عندهم جوف ولا ليس بجوف؟ ما الجوف عندهم؟ ما الجوف عند الحنابلة؟ كل ما هو مجوف. الفم مجوف. الفم والأنف من الجوف عندهم قطعا؟ لا. ها تلاحظون دوما يبدأون في الجوف بالحلق، تلاحظونهم وصل حلقه وصل دوما. إذن عندهم الحلق جوف. انتهينا طبعا لنتجاوز الخطأ العلمي القديم ولا يلامون، لأن هذا ما انتهى إليه علمهم، وصول الدماغ وما وصول الدماغ لنتجاوزه. طيب من الأسفل عندهم طبعا الذكر ليس منفذا، والدخول إليه ليس دخولا إلى الجوف، ومن ما يتعلق بالدبر يعني الآن عندنا الحقن، والحقنة ترى في السابق كانت تحقن عند الدبر عندهم. طيب الآن من عند الدبر يعتبرونه جوف ولا ما يعتبرونه جوف؟ طب هذه الإشكالات اللي عندكم ركزوا فيها. طب كيف وصلتم إلى الضابط؟ بالأمثلة والفروع. انتبهوا أحيانا إما أن تصل إلى ضابط لا ينخرم، أو أحيانا تعجز عن الوصول إلى ضابط عندهم ولا تجد طريقا إلا أن تضع ضابطا مع ويستثنى. هل يجوز أن تكون القاعدة كلية أو يجوز أن تكون القاعدة أغلبية؟ هذه مسألة لعلي تكلمت عنها أكثر من مرة قديما. الآن ننتقل لشيخ الإسلام. ما الضابط عند شيخ الإسلام؟ ما يتغذى به البدن. هذا الضابط؟ أنا أسأل، ما أسأل التغذية نصه. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمه. هل الشيخ يقول ما يصل إلى المعدة فقط؟ التغذية طب ما في إشكال على رأي شيخ الإسلام ما يتقوى به البدن؟ أو ما يتغذى به البدن في أصله؟ يعني هل شيخ الإسلام مثلا يقول لو تعمد مثلا شرب قطرة أو قطرتين؟ لا، لأنه يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، ولا يدخل لقطرات ومنع منه. هل شيخ الإسلام يرى أنه مثلا لا يفطر لو بالغ في الاستنشاق؟ لا، هذا لأن ترى بعضهم قال فإن بالغ في الاستنشاق يعني لا يجوز له لكن لا يفطر. أو يقول مثلا ما يتغذى به البدن في أصله، يعني أصل الماء، أصل الشرب، أصل عموما والأكل وكذا في أصله، سواء دخل قطرة أو قطرتين يتغذى به البدن، ينتفع به البدن، يتغذى به البدن، يستحيل دما. هذا هو المقصود. ليس المقصود يعني أنه الجرعة التي تدخل تغذي البدن. أي رأي شيخ الإسلام؟ في أصله. طيب هل اعتبر شيخ الإسلام المنفذ؟ طب لو أخذنا الأسئلة هذه السابقة هل يخالفهم في المادة؟ ها؟ ما يفطر. طيب هل يخالفهم في طريقة الوصول سواء كان استعطى أو أكل أو شرب أو يخالف؟ طيب المنفذ يخالفهم أو يخالفهم في الجوف؟ أين يصل الجوف في مفهوم الجوف؟ يخالفهم في المنفذ؟ الحقنة هل قال لأنها ليست منفذا معتادا ولا لأنها ليست منفذا إلى الجوف؟ أيه؟ لا، كيف؟ ليست مغذية في أصلها. هل تصل إلى الجوف عنده؟ ها؟ أوسع؟ طيب والجوف عنده وش تفسير الجوف؟ أو لا يعتني بالجوف هو؟ شو رأيكم الكلام بين أيديكم؟ اترك اترك اترك يا شيخ أصل ثم طبق. تأصيله الآن وش تأصيله؟ ما أنت وش تأصيلك؟ اتركم. خلاص دخل الجوف. هاي شيخ أين قال ذلك؟ كل تعليلات هو الشيخ عليه. عندما تكلم الشيخ دخل إذن شيخ الإسلام يركز على التغذية، لا يركز على الجوف، لا يركز على المنفذ. هذا يعني الرؤية الأولية فيما يتعلق بالمفطر عند شيخ الإسلام. أتمنى أن بعد الصلاة سنتكلم في قضايا الفلك. أتمنى أن تأخذ أيضا يأخذ كلام الشيخ الإسلام منكم حظا إن شاء الله في صباح الغد أو في ظهر الغد، ويكون ليس واجبا إنما مراجعة فقط. حتى لا أطيل عليكم أتوقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.